قال: ذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين. نعم، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم يتخذون الأحبار والرهبان مشرعين لهم، يطيعونهم فيما قالوه وفيما وضعوه، وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله ساق ذلك مساق الإنكار عليهم، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. هذا من باب الإنكار عليهم وتحذير لنا ألا نتخذ علماءنا مشرعين لنا، وإنما المشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فما أحله الله أحللناه، وما حرمه حرمناه، وما أوجبه أديناه، فنحن متبعون ولا نبتدع من عندنا شيئا، ولا نطيع العلماء والأمراء فيما شرعوه للناس من عند أنفسهم، وإنما نطيعهم فيما أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا فرق ما بيننا وبين اليهود والنصارى، أننا لا نطيع العلماء والأمراء في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا نشرع من عند أنفسنا أو نأخذ ما شرعه الرجال وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، بينما هم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال الله جل وعلا: أربابا من دون الله. ولهذا لما سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، كان على النصرانية، لأن بلاد الطيء كان فيها دين النصارى قبل الإسلام، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ظن أن اتخاذهم أربابا عبادتهم، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتصدقونهم؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فمن أطاعهم في التحليل والتحريم من دون الله فقد عبدهم، لأن التشريع حق لله جل وعلا، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. شرك الطاعة. نعم.